قدموا قريشا ولا تقدموها. فهنا نقدم ولا نتقدم عليه، هذا في الحقيقة ضعيف، لأن هذا الحديث قدموا قريشا وتقدموها ضعيف.